هل المحاكم التجارية والتي تفصل في القضايا التجارية وتحمل المسؤولية على أحد المتخاصمين وإن كان في ذلك بأخذ ربا هل هي حلال؟ إذا كان فيها حكام جار العلماء محكومون بالشرع هم مسؤولون عن ذلك وعليه تقوى الله في تحكيم الشريعة. أما إذا كان ليس العلماء ما يجب حكام ولا يجب اتخاذ حكام، يجب أن يكون الحاكم من العلماء العاجل بفعل الله في التجارة وغير التجارة. إذا حكم من يراه من فعل الله فهو بين أمرين، إن أصاب له أمران وإن أصاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.